بس يا دكتور، انا زعلان، انا زعلان ان ابويا امي يعني هيروحوا النار يعني عشان والله حصل. ادعو ادعو اعمل لهم. ايه انا انت يعني مش قادر، انا عمال اساعد وطول السنين دي انا بدعي لربنا انه يهديهم، لكن ما فيش يا دكتور. يعني انا زعلان قوي لما اشوف يوم القيامة امه وابويا عادي. شوف، اولا سعيد ان ارى ابني هذا صاحب الوجه المضيء. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انا اسعد والله العظيم، انا اسعد، انا والله العظيم اسعد. يعني الحمد لله من زمان بتفرج على فيديوهات طبعا حضرتك، وحاجات كتيرة اتغيرت في حياتي لاني انا دخلت الاسلام جديد منذ انسكيز يعني مسكت منذ 13 سنة ما شاء 14 الله سنة ما الحمد شاء لله. الله ما شاء الله ما شاء انا لما دخلت الاسلام كنت خايف جدا، نعم، ما نشرتش اسلامي بالسهولة لان ناس مش هتتقبل الحاجة دي. وبعدين بعد سنين قلت ايه اللي هيحصل، يعني انا نشرت اسلامي، انا مش هقول انا بقيت كده او عملت حاجة غلط. فانا شوي شوي بديت انشر اسلامي، بس ازاي؟ ان لما حد يقول لي مثلا كلمه على النبي عليه الصلاه والسلام او على الصحابه او اي حاجه هقول له لا ستوب معلش، لا دي كده كده كده، فالناس بقت تفهم ايه ده هو مايله ده. ما شاء الله واخد بال ما شاء حضرتك؟ الله تبارك الله. فبعدين الناس عرفت، بقيت بروح مسجد في بلدي رغم اني جميل عمري ما رحت مثلا. جميل. وعملت عمره السنه اللي فات قبل موضوع الكورونا لاول مره بحياتي الله الحمد لله، يتقبل يا ده ابن كان الله، من حلمي يعني، الله يتقبل. وخلاص اعلنت يعني طيب، ما مش خايف من حد يعني لكن خلاص. لكن الملفت للنظر انك تتكلم العربيه بطلاقه. انت كنت تعيش، انا زوجتي المصريه، ما كمان واضح اللهجه، حضرتك واضح انها مؤثره عليك. طيب الحمد لله. لعل طبعا يعني هي طبعا الاهل ما كانوا موافقين على الزواج، لكن انا عشان دينه اسلامي انا اخذت زوجه مسلمه، لو راضيين او مش راضيين يعني اهم حاجه انا هرضى ربنا الاول. الحمد لله ما شاء الله. طب يعني كانوا معترضين على ديانتها لا على جنسيتها، صح؟ ولا على الاثنين؟ الاثنين الاثنين الاثنين نعم. طيب نعم. لعلها يعني وهي مصرية يعني من بناتنا، لعلها مشرفانا يعني ان شاء الله معك، يعني لعلها الحمد لله تصنع بك خيرا يعني. جدا انا بعد ما اتجوزتها شفت الخير بصراحه. الله اكبر، والله ما شاء الله ودود. لان المصريه ولست لانها بنتي، المصريه بطبيعتها اذا كانت يعني سلسه، وهي سلسه بطبيعتها، تسعد زوجها حقيقه. بورك لك فيها وطرد عن كل شياطين الانس والجن. الله يبارك فيك، يرضى عليك حبيبي. الله يبارك فيك. طيب ابو يوسف، انا اي اسئله؟ تفضل حبيبي، اي سؤال انا مستعد. انا اهلي الوالد يعني ديما بالمصري كده بيقولوا ازاي، بيضحك علي على ديني، انت بيسخر تزيهم، بيتريق عليك يعني سخريه، الحاجات دي بتضايقني بس بمصها يعني. هذا في ميزان حسناتك، هذا في ميزان حسناتك. وما طيب يعني اسكت ولا ترد، اسكت ولا ترد، اسكت ولا ترد. بس يا دكتور انا زعلان، انا زعلان ان ابويا امي يعني هيروحوا النار يعني عشان والله حصل. ادعو ادعو اعمل لهم. ايه انا أنت يعني مش قادر، انا عمال اساعد وطول السنين دي انا بدعي لربنا انه يهديهم، لكن ما فيش يا دكتور. يعني انا زعلان قوي لما اشوف يوم القيامة امه وابويا عادي. شوف صعبة، انت لست افضل من سيدنا نوح عندما يأتي يوم القيامة وابنه في النار، ولست افضل من سيدنا ابراهيم وابوه آزر لم يسلم، ولست افضل من سيدنا لوط عندما يرى ان زوجته كذلك. فاذا انت ما عليك الا ان تدعو له ولها والام يعني في كل صلاة لك، وان شاء الله نسأل الله ان يبصرهما رب العباد بالحق ويهديهما سواء السبيل ان شاء الله. اما يخرج الحمد لله اختي، الحمد لله اختي خلصتها دخلت الاسلام ما شاء الله تبارك الله. ربنا يبني باخلاصك هذا سوف يجعلك مفتاح خير مغلاق شر، وهذه الدموع غالية عند الله، والله سوف يرحم هذه الدموع بهداية أبيك وأمك إن شاء الله بإذن الله.